ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنًا على وهن، أي ضعفًا على ضعف، وليس ذلك في بداية الحمل، ولكن الحمل كلما كبر في بطنها ثقل فتعبت وعانت من هذا الثقل. قال الله تعالى: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فلما ثقل الحمل في بطنها دعوا الله ربهما، الأب والأم، لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز عني بالوصية بالوالدين في آيات كثيرة. قال الله تعالى في سورة البقرة: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. عطف الله عز وجل الإحسان إلى الوالدين على عبادته سبحانه وتعالى. وفي نفس الآيات التي معنا في سورة الأحقاف بنفس المعنى، الله تعالى قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ارجع إلى الآيات التي قبلها فاقرأ قول الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله، توحيد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. بعدما ذكر التوحيد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جاء بالوصية بالوالدين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. فهكذا جاءت الآيات في سورة البقرة وفي سورة النساء. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. عبادة الله عز وجل وعدم الإشراك به، ثم عطف بعد ذلك الإحسان إلى الوالدين. وقال سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وفي سورة الإسراء قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عبادة الله سبحانه وتعالى عطف عليها الإحسان إلى الوالدين. لماذا؟ لأن الأب والأم هما السبب المباشر لوجود الإنسان في الدنيا، هما السبب المباشر لوجود الإنسان في الدنيا، ولعظم فضلهما الله عز وجل عطف الإحسان إليهما على التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. وقال في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أن اشكر لله لأنه هو المنعم عليك بنعمة الحياة. ثم اشكر لوالديك لأنهما سبب وجودك في هذه الدنيا، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات في القرآن اقترنت بثلاث لا تقبل إحداها دون الأخرى، أما الأولى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأما الثانية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة لم يقبل منه. وأما الثالثة: أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لن يقبل منه. وقال الله تعالى في هذه السورة، ولما امتدح عيسى عليه السلام قال: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا، وقال في حق يحيى: وبرًا بوالديه، فقد امتدحهما الله عز وجل. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا، هكذا جاءت الوصية بالوالدين: حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا، مشقة وتعب، ووضعته في مشقة وتعب، وحمله وفصاله 30 شهرا. الحمل والفصال 30 شهرا. الله تعالى قال في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. حولين 24 شهر، نطرحهم من 30 يتبقى 6 أشهر. فهذه الآية أخذ منها العلماء أن أقل الحمل 6 أشهر. وكما روي أن امرأة رفعت إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وضعت جنينها من 6 أشهر فكاد أن يقيم عليها الحد، لولا أن عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه قال: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. لماذا بين الله عز وجل ما لاقته الأم ولم يذكر شيئا للأب؟ قال العلماء: لأن فضل الأم أعظم من فضل الأب، أعظم، لأنها تعبت في حمله وفي وضعه وفي رضاعته وفي رعايته وعنايته إلى غير ذلك. فلذلك بيّن الله عز وجل هذه الأعمال لفضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله عز وجل ورحم علماء المسلمين، قول في هذه المسألة، قال: حينما كان الإنسان جنيناً في بطن أمه لم يشعر بذلك ولم يدرك ولم يعقل، وحينما وضعته لم يعقل ولم يرى الآلام التي لاقتها الأم، وحينما أرضعته وقامت بعنايته وبرعايته لم يدرك ذلك، فكان يحتاج هذا الإنسان، كان يحتاج إلى بيان وإلى إيضاح هذه الأعمال التي لم يدركها، لكنه أدرك فضل الأبوين لما كبر. فكلما طلب شيئا قالت له أمه: خذ من أبيك. فالأب هو الذي يأتي بهذه الأشياء والمتطلبات، فقد رأى ذلك بعينيه فلا يحتاج إلى بيان ولا إيضاح. فلذلك الله عز وجل بيّن في القرآن: حملته أمه كرهًا ووضعته كرهًا، وحمله وفصاله 30 شهرًا. خلي بالك، الله تبارك وتعالى وصى بالوالدين وجاء في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين أحب الأعمال إلى الله عز وجل بعد الصلاة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، ده أحب الأعمال. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. انظر إلى هذا الحديث وتدبر، أفضل الأعمال بعد الصلاة بر الوالدين. خلي بالك، والله عز وجل قد وفضل النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. لكن إذا كان الجهاد واجبا والعدو على الأبواب، وجب الجهاد على الجميع، فيكون عند حينئذ أفضل من بر الوالدين. ثم إن الله عز وجل عد هذا البر من أفضل الأعمال ومن أفضل القربات إلى الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. انظر إلى هذا الحديث الجميل، إرضاء الوالدين وإسعادهما مطلب من مطالب الشريعة، أن ترضي والديك وأن تسعدهما بالقول وألا تنهرهما، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فلا تقل لهما أف، وهي قراءة أهل المدينة وحفص عن عاصم، وقرأ أهل مكة وأهل الشام: فلا تقل لهما أفا ولا تنهرهما، وباقي الأمصار: فلا تقل لهما أفي ولا تنهرهما. كلمة أف من حرفين، كلمة تضجر، يقولها الإنسان في حالة ضيق، نهانا الله عز وجل أن نقولها للوالدين. وأرى أن السر في تعدد هذه القراءات التي تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أراد أن يعلمنا وينهانا أن نقول للوالدين هذه الكلمة بأي لهجة وبأي صيغة وبأي لغة، لعظم فضلهما. فإسعاد الوالدين وإرضاء الوالدين مطلب من مطالب الشريعة، واحذر أن يدعو عليك، احذر أن يدعو عليك، فدعاء الأب مستجاب ودعاء الأم مستجاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان جريج يتعبد في صومعته، كان بيتعبد في صومعته، فجاءته أمه فنادته: يا جريج. وكان يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فجاءته ثانية فنادت عليه: يا جريج. وكان يصلي فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت المرأة: يا رب، إن هذا ابني جريج وقد كلمته فلم يكلمني، فلا تمته حتى تريه المومسات. خلي بالك، ولو دعت أن يفتنى لفتتن، يعني لو دعت عليه بالفتنة لوقع. خلي بالك، شوف دعوتها، علشان هتتحقق هذه الدعوة، فلا تمته حتى تريه المومسات، أي البغايا والزواني. وكان راعي ضأن يأتي إلى الدير الذي يتعبد فيه جريج، فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها فحملت وولدت غلاما، فقال لها أهل القرية: ما هذا؟ قالت: إنه من صاحب الدير، نسبت هذا الولد إلى جريج. فجاء الناس يحملون فؤوسهم ومساحيهم وبدأوا يهدمون الدير على جريج، وكان يصلي فلم يكلمهما، فلم يكلمهم. فلما رأى القوم يهدمون عليه الدير خرج إليهم فقالوا: انظر ماذا تقول هذه المرأة. فتبسم ومسح على رأس الغلام وقال له: من أبوك؟ قال: راعي الضأن. قال: راعي الضأن. فانظر إلى دعوة هذه المرأة، تحققت دعوتها واستجاب الله عز وجل دعوتها بالحرف: لا تمته حتى تريه المومسات. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، والحديث حسنه الألباني، قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد على ولده، يعني الأب لما يدعي على ابنه، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. دعوة الوالد على ولده، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. كما أن بر الوالدين يبارك في العمر، يبارك في العمر ويوسع في الرزق، كما جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يزاد له في عمره، الزيادة بمعنى البركة، أن الله عز وجل يبارك في عمره، من أراد أن يزاد له في عمره، من أراد أن يمد له في عمره ويزاد له في رزقه، فليبر والديه وليصل رحمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبر الوالدين تحدث به البركة في العمر والتوسعة في الرزق، نسأل الله عز وجل أن يوسع أرزاقنا، اللهم آمين يا رب العالمين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر فقال آمين في الدرجة الأولى، وفي الثانية قال آمين، وفي الثالثة قال آمين. فلما نزل سأله الصحابة رضوان الله عليهم: سمعناك تقول شيئا لم نكن نسمعه من قبل. فقال صلى الله عليه وسلم: عرضني جبريل فقال: يا محمد، بعدا لمن أدرك رمضان ولم يغفر له. فقلت آمين. ثم صعد الثانية وقال: يا محمد، بعدا لمن ذكرت عنده ولم يصل عليك. فقلت آمين. ثم صعد الثالثة فقال: يا محمد، بعدا لمن أدرك أبواه الكبر عنده فلم يدخلاه الجنة. فقلت آمين. انظروا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأحاديث الجميلة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين فضل البر والإحسان إلى الوالدين. ومن قبل ذلك الآيات التي تعددت في كتاب الله عز وجل، وذلك لعظم فضلهما. ثم خذ هذه اللطيفة وهذا الكلام المعجز من كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال سبحانه وتعالى: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. لاحظ هذا السياق وهذا السياق. الله عز وجل قال في سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. المقام هنا في هذه السورة مقام فرار يوم الحساب، يوم العرض على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيفر المؤمن، نعم، يفر من من؟ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. جاء الفرار، خلي بالك، من الأبعد إلى القلب ثم إلى الأقرب ثم إلى الأقرب. تدبر، يوم يفر المرء من أخيه، الأخ بعيد شوية، وأمه وأبيه وصاحبته الزوجة وبنيه الأولاد، خلي بالك. فجاء الفرار من الأبعد إلى القلب ثم إلى الأقرب إلى الأقرب إلى أن وصل إلى الابن، خلي بالك. الأب لا يحتاج إلى وصية على أولاده، فلذلك لم ترد آية في القرآن ذكر الله عز وجل فيها وصية بالأولاد، لأن كل أب بداخله الحنان الطبيعي، فطرة، ليس ذلك فحسب، بل هو يطمع من الله عز وجل أن يرى أولاده في أحسن حال وفي أعظم مكانة، فلم ترد وصية بهم. أما الآية الثانية: يود المجرم، ده المجرم الذي يذهب إلى جهنم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا. يود المجرم لو يفتدي، عايز يقدم فداء لنفسه من نار جهنم. ما طبيعة هذا الفداء؟ انت هتفتدي، فبتفتدي بأغلى ما عندك. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الابن الأول لأنه أغلى شيء، خلي بالك. الآية اللي فاتت كان الابن آخر حاجة، لأن المقام مقام فرار، لكن هنا مقام عذاب. لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته الزوجة، الابن أقرب منها، وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ما انتش ملاحظ حاجة في السياق؟ الله عز وجل لم يذكر الأب والأم في الآية دي، الله عز وجل ما ذكر الأب وما ذكر الأم. ليه؟ تكريما لهما، تكريما لهما، لم يوضع في مقام الفداء. فالله عز وجل منع أن يفتدي الإنسان بأبويه لعظم فضلهما ولما لهما من مكانة عند الله عز وجل، لأنهما السبب المباشر لوجود الإنسان في الدنيا، ولو امتنعا عن رعايته ما عاش، انتهت حياته وهو صغير. لو أهملت الأم في ولدها لمات، وأنتم ترون من تزوج ورزق الأولاد يرى كم تتعب الأم وكم تشقى وكم تسهر وكم تبكي من أجل ولدها. فلذلك الله عز وجل في هذه الآية لم يذكر في مقام الفداء لا الأب ولا الأم، تكريما لهما وتشريفا لهما لعظيم فضلهما. فانظر إلى عظمة القرآن، انظروا إلى عظمة القرآن يا أمة القرآن. فقد خصنا الله عز وجل بهذه المعجزة التي تتلى ويتعبد بها فمن قرأ حرفا كتبت له عشر حسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، وحمله وفصاله 30 شهرًا حتى إذا بلغ أشده. إيه هو الأشد؟ اختلف العلماء في هذه السن، قالوا سن البلوغ، وقالوا سن 33 سنة، وقالوا 40. حتى إذا بلغ أشده، كأن الله عز وجل يريد أن يبين حياتك، حملتك أمك ثم وضعتك ثم قامت بعنايتك ورعايتك، والأب كذلك، حتى بلغت الأشد، أصبحت تستغني عنهما بالكسب والعيش والمجاهدة في الحياة. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، قالوا سن 40 هي سن الاستواء، النضج العقلي والبدني. وبلغ 40 سنة، ماذا ينتظر منه بعد ذلك؟ لسه هيعيش كمان 40، يبقوا 80. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يتجوز ذلك. وبلغ 40 سنة، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يتقرب إلى الله عز وجل ويدعو الله عز وجل: أوزعني، ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وإيه كمان؟ مش بيدعي لنفسه بس، وأصلح لي في ذريتي، أي يجعل الصلاح في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. النتيجة: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. الله عز وجل يتقبل عن هؤلاء أحسن ما عملوا، ويتجاوز عن سيئاتهم. السيئات التي عملوها الله عز وجل يتجاوز عنها. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم. حالهم إيه؟ في أصحاب الجنة. في أصحاب الجنة، دي حال، هم أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، الله عز وجل وعدهم بها. ومن أوفى بعهده من الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم. اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم وسع أرزاق العباد. اللهم وسع أرزاق العباد، وارفع عنا الغلاء والبلاء يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.